الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب. بعض رواياته للحديث. 1. قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في الجزء الثالث الصفحة 36، أخبرنا أبو الفضل أحمد بن هبة الله، أخبرنا زين الأمناء الحسن بن محمد، أخبرنا المبارك بن علي البزاز 57، أخبرنا علي بن محمد العلاف، أخبرنا عبد الملك بن محمد، أخبرنا أبو بكر الآجري، أخبرنا أبو محمد بن الليث الجوهري، أخبرنا محمد بن عبيد المحاربي، أخبرنا قبيصة بن الليث الأسدي عن مطرف بن طريف عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع الرجل صوته بالقراءة قبل العتمة وبعدها. 2. قال أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء في الصفحة 32 من مختصر طبقات الحنابلة، أخبرنا الإمام أبو الربيع سليمان بن سالم الشافعي بقراءتي عليه، أخبرتنا زينب بنت أحمد بن شكر، أخبرنا أبو النجاء عبد الله بن عمر اللتي، أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي، أخبرنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون، أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، أخبرنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر، أخبرنا ابن أبي عمر يعني محمدا العدني، أخبرنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن الخمس عن حبيب ابن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وفاته. وفي طبقات الحنابلة كما ذكرته من قبل، قال أبو سهل محمد بن عمر العكبري: لما وصل محمد بن الحسين الآجري إلى مكة استحسنها واستطابها، فهاجس في نفسه أن قال: اللهم أحيني في هذه ولو سنة، فسمع هاتفا يهتف ويقول: يا أبا بكر بل 30 سنة. فلما كان في 30 سمع هاتفا يقول: يا أبا بكر قد وفينا بالوعد. فمات في تلك السنة 60 و300 في المحرم، وهو من أبناء 80 رحمه الله تعالى. وصف نسخ الكتاب الخطية. وقفت على مخطوطتين في دار الكتب الظاهرية بدمشق. 1. وصف المخطوطة الأولى. كتبت هذه النسخة في القرن 8 الهجري، وهي برقم 28، وعنوانها كما أثبت على وجه الورقة الأولى: التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة. وقد كتبت بخط نسخي جيد، وكاتب هذه النسخة مجهول، وتقع في 32 صفحة، ومسطرتها 17 × 12، وعدد سطور الصفحة 21 سطرا، ويحوي كل سطر ما يقارب 10 كلمات. وقد أثبتت السماعات على وجه الورقة الثانية، ونصها: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. أخبرني الحجة الإمام العالم الحافظ شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف ابن أبي الحسن الدمياطي بقراءتي عليه عرضا بأصل سماعه. قلت له: قرأت على الحجة أبي محمد النفيس بن سعيد بن نجم بن الحمود الداقزي ببغداد، أخبرك أبو الفتح عبيد الله ابن نجا ابن شاتيل الدباس قراءة عليه وأنت تسمع في يوم الأربعاء 12 من رجب 75، فأقر به وقال: نعم. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن العلاف المقرئ الحاجب قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقري المعروف بالحمامي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري بمكة قال: الحمد لله على كل حال، وصلى الله على النبي محمد وسلم وعلى آله أجمعين، وبالله أستعين، وحسبي الله ونعم الوكيل. وآخره: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد بن حنبل وقيل له في رجل حدث بحديث عن رجل عن أبي العطوف يعني أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة فقال لعن الله من حدث بهذا الحديث ثم قال أخذ الله هذا. آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سمعه من أبي الفتح عبيد الله بن عبد الله بن محمد بن نجا بن شاتيل الدباس بسماعه من ابن العلاف بقراءة عبد العزيز بن الأخضر الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي والنفيس بن سعيد بن نجم بن حمود وأبو غالب بن المظفر الطحان ومحمد بن عبد القاهر السطوي وولده الحسن ولقب بالسماع في يوم الأربعاء 12 رجب 75 و500 نقله من الأصل عبد المؤمن ابن خلف ابن أبي الحسن الدمياطي عفى الله عنه ببغداد ومن خطه نقلت. سمعه من أبي أحمد أسعد ابن يلدرل هامش هكذا في الأصل ولم أتمكن من معرفة هذا الاسم انتهى الهامش. أبي اللقاء الخير بسماعه من ابن العلاف يقر له عبد الله بن يونس الوزير جماعة منهم أبو محمد إبراهيم بن محمود بن الخير في سنة 79 و500 في ذي الحجة منها. وسمعه من ابن يلدرل عزيز المستمع هذه هي اللفظة التي علق عليها في الهامش وقال إنه لم يتمكن من معرفة هذا الاسم. وسمعه من ابن يلدرل أيضا بقراءة أبي بكر عبد الرزاق الجيلي وولده أبي صالح نصر وعبد الله بن السيبي وبخطه السماع في صفر سنة 750 نقلته من خط إسماعيل. وصف المخطوطة الثانية: سجلت هذه النسخة في المكتبة الظاهرية برقم 16 و100 وهي ناقصة من آخرها وفيها اختصار وحذف كبير من كلام الآجري الوارد ذكره في النسخة الأولى الكاملة. فالأحاديث والآثار لم يذكر فيها من أحاديث الرؤية إلا حديث جرير بن عبد الله البجلي بطرقه وحديث أبي هريرة أيضا، ثم ذكر بعد ذلك حديث شجرة طوبى مع نقص في آخر الحديث، وقد اختصر كذلك الآثار اختصارا كبيرا. وقد عدت إلى هذه النسخة استئناسا فقط وقد كتبت هذه النسخة في القرن السادس الهجري بخط عادي واضح، وكاتب هذه النسخة مجهول أيضا وتقع في 10 صفحات فقط ومسطرتها 8 في 12 وعدد سطور الصفحة الواحدة يتراوح بين 22 سطرا ويختلف عدد سطور الصفحة الواحدة من موضع إلى آخر، ففي بعضها 22 وفي الموضع الآخر 23 وأقلها 17 سطرا. أما العنوان الذي أثبت على وجه الورقة الأولى فهو التصديق بالنظر إلى الله عز وجل وما أعد لأوليائه، وقد أثبت السماعات على وجه الورقة الأولى والثانية حيث جاء فيها مع نصه بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدثنا الشيخ الصالح الحافظ العالم أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي لفظا في يوم 19 من صفر سنة 88 و500 أسكنه الله الجنة وإيانا بفضله ومنه قال أخبرنا أبو طالب المبارك ابن علي بن خضير الصيرفي سماعا وشهدة بنت أحمد ابن الفرج بن عمر الآبري إجازة قال أخبرنا الحاجب أبو الحسن علي بن محمد بن علي العلاف المقرئ قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص الحمامي قراءة عليه وأنا أسمع في جامع المهدي يوم الجمعة قبل الصلاة 7 من ربيع الأول سنة 1640 قال أخبرنا الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله بمكة قال الحمد لله على جميل إحسانه ودوام نعمه حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد فله الحمد على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وسلم وعلى آله أجمعين وبالله أستعين وهو حسبي ونعم الوكيل. 3 وصف كتاب الشريعة للآجري. وقد ضمن الإمام الآجري رسالته المتقدمة في كتابه القيم الشريعة وجعلها فصلا من فصوله وعنوانها كتاب التصديق بالنظر إلى وجه الله عز وجل. وقد طبع هذا الكتاب في مصر بمطبعة السنة المحمدية سنة 69 و300 وألف بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي. وقد ذكر الفقي في تقدمة الكتاب إن نسخة الأصل فيها خروم تقع في 64 و500 صفحة، كل صفحة 17 سطرا، بخط يغلب على الظن أنه في القرن 12. وقد اعتبرها الشيخ المحقق نسخة جيدة وقال: ويغلب على ظني أنها بخط الشيخ عبد الرحمن الجلاجل رحمه الله، وهي ملك الشيخ المذكور، وكأن المحقق لم يجد نسخة أخرى غير التي ذكر. وعندما قمت بمقابلة النسخة الخطية الأولى على الفصل المتضمن كتاب الشريعة وجدت ألا خلاف يذكر بينهما يؤثر على ذات النص من زيادة أو حذف أو تقديم أو تأخير، وإنما هي اختلاف في بعض الألفاظ اليسيرة كما يظهر مما أثبته من الفرق في حاشية نسختي المحققة هذه. وقد رمزت للنسخة الأولى بكا وتعني النسخة الكاملة، والنسخة الثانية بنون وتعني النسخة الناقصة، والنسخة الثالثة بشين وتعني نسخة الشريعة. إذن فكاف للنسخة الكاملة، ونون للنسخة الناقصة، وشين لنسخ الشريعة. وحرصا مني على إعطاء صورة عن النص أقرب إلى الكمال، فإنني استفدت من هذه النسخ الثلاث في تصحيحه، ولم أعتمد نسخة واحدة على أنها الأصل حتى لا يضيع القارئ ولا يبتر الكلام ولا تكثر الحواشي من غير ما فائدة تذكر. وحرصا على دقة التحقيق، فقد وضعت كل زيادة من نسخة لم ترد في النسختين الأخريين بين معقوفتين. عزيز المستمع، رسم الكاتب هنا معقوفتين بينهما فراغ، مع الإشارة إلى النسخة التي ذكرت هذه الزيادة. نسبة هذا الكتاب إلى المؤلف: لقد ترجم الكثيرون للآجري وذكروا الكثير من كتبه، إلا أن أكثرهم لم يذكر كتاب التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة هذا. والسبب في تقديري يعود إلى أن هذا الكتاب قد عده كثير من العلماء بابا من أبواب كتاب الشريعة، وهو بمثابة أبواب أو فصول. والذي يؤكد ما ذكرناها أن الكتاب يقع في أجزاء حسب تجزئة المؤلف، ويقع هذا الكتاب في الجزء السابع من كتاب الشريعة، ثم يليه الجزء الثامن وفيه باب التحذير من مذاهب الحلولية. وعند مقارنة هذا الجزء من الكتاب مع مخطوطتنا لم نجد بينهما فروقا تستحق الذكر كما أسلفت، مما يؤكد لنا أن هذا الجزء من كتاب الشريعة والمخطوط كتاب واحد، وهو من تأليف الإمام الآجري. كما أن القرطبي قد ساق في التذكرة هامش تذكرة القرطبي في الصفحة 93، طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، انتهى الهامش. كما أن القرطبي قد ساق في التذكرة حديث صهيب من رواية أبي الحسن بن العلاف عن أبي القاسم بن بشران عن أبي بكر الآجري بسنده المذكور في كتابنا هذا. وقد ذكر السيوطي في الدر المنثور بالجزء السادس الصفحة 90 و200 وعددا من روايات الآجري، وهي ذاتها التي رواها في كتابه هذا. عزيز المستمع، ربما كانت الواو زائدة فيكون التقدير وقد ذكر السيوطي عددا من روايات الآجري وهي ذاتها التي رواها في كتابه هذا. وقال السيوطي عند ذكره الآثار الواردة في تفسير قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن خزيمة والآجري والبيهقي كلاهما في الرؤية، الدر المنثور الجزء الثالث الصفحة 36. وقال ابن تيمية رحمه الله: والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة، قد دون العلماء فيها كتبا مثل كتاب الرؤية للدارقطني ولأبي نعيم وللآجري مجموع الفتاوى الجزء السادس الصفحة 86 و400. كتاب التصديق بالنظر إلى وجه الله تعالى في الآخرة وما أعد لأوليائه. عزيز المستمع، وضعت ألفاظ وجه وما أعد لأوليائه بين معقوفتين، وعلق عليها في الهامش هكذا: هامش وجه زيادة من شين، اثنان وما أعد لأوليائه زيادة من نون. تأليف أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري الحنبلي. كان زاهدا عالما، مات سنة 60 و300، وفيها مات الطبراني. رواية أبي الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقري الحمامي عنه. رواية الحاجب أبي الحسن علي بن محمد بن علي العلاف المقري عنه. رواية أبي الفتح عبيد الله بن عبد الله بن محمد بن نجا بن شاتيل الدباس عنه. هامش وفي نون هو من رواية فخر النساء شهدة بنت أحمد بن الفرج بن عمر الآبري عنه. رواية الشيخ الإمام الحافظ أبي عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي عنهما. عزيز المستمع، أذكرك بالاختصارات: كاف تعني النسخة الكاملة، نون تعني النسخة الناقصة، شين تعني نسخ الشريعة أو نسخة كتاب الشريعة. إذن فكاف كاملة، نون الناقصة، شين كتاب الشريعة. وصل قراءة الهامش الثالث. وفي نون أي في النسخة الناقصة هو من رواية فخر النساء شهدة بنت أحمد بن الفرج بن عمر الآبري عنه. رواية الشيخ الإمام الحافظ أبي عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي عنهما، وعن أبي طالب المبارك علي بن حسين الصيرفي سماعا عليهما، سماعا لعبد الكريم بن محمد بن عبد الله النجار من لفظ الحافظ الإمام عبد الغني بن الواحد بن علي بن سرور المقدسي عفى الله عنهما وغفر لهما ولنا ولجميع المسلمين. انتهى الهامش. الرقم 2 تحقيق الكتاب، الصفحة 35. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هامش الحوقلة زيادة من النسخة الناقصة فقط. انتهى الهامش. أخبرني الحجة الإمام العالم الحافظ شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن ابن خلف ابن أبي الحسن الدمياطي. هامش الدمياطي الإمام العلامة الحافظ الحجة الفقيه النسابة شيخ المحدثين شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن ابن خلف ابن أبي الحسن التوني الدمياطي الشافعي صاحب التصانيف. كان حافظا متقنا جيد العربية، غزير اللغة، واسع الفقه، رأسا في علم النسب، دينا كيسا متواضعا. توفي فجأة في ذي القعدة سنة 75. انظر تذكرة الحفاظ الجزء الرابع الصفحة 78 و400 و1000 إلى الصفحة 88 و400 بعد 1000. انتهى الهامش. بقراءتي عليه عرضا بأصل سماعه قلت له: قرأت على الحجة محمد النفيس بن سعيد بن نجم بن الحمود الداقزي. هامش الداقزي لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من كتب التراجم. انتهى الهامش. ببغداد أخبرك أبو الفتح عبيد الله بن محمد بن نجا بن شاتيل الدباس. هامش ابن شاتيل الدباس أبو الفتح عبيد الله ابن عبد الله بن محمد بن نجا الدباس مسند بغداد. سمع الحسين بن البصري وأبا غالب بن الباقلاني وجماعة، توفي في رجب سنة 81 و500 عن 90 سنة. انظر تذكرة الحفاظ الجزء الرابع الصفحة 36 و300 و1000. وانظر شذرات الذهب الجزء الرابع الصفحة 72 و200. انتهى الهامش. قراءة عليه وأنت تسمع في يوم الأربعاء. عزيزي المستمع، أعيد قراءة هذه الجملة. أخبرك أبو الفتح عبيد الله ابن محمد ابن نجا ابن شاتيل الدباس قراءة عليه وأنت تسمع في يوم الأربعاء 12 من رجب 75 و500، فأقر به وقال نعم. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن العلاف المقرئ الحاجب قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقرئ المعروف بالحمامي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري بمكة. هامش في النسخة الناقصة قال: حدثنا الشيخ الصالح الحافظ العالم أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي لفظا في يوم 19 من صفر 88 و500، أسكنه الله الجنة وإيانا بفضله ومنه. قال: عزيز المستمع، لازلت أولي قراءة الهامش. قال: أي المقدسي الشيخ محمد عبد الغني. أخبرنا أبو طالب المبارك ابن علي ابن خضير الصيرفي سماعا وشهدة بنت أحمد ابن الفرج ابن عمر الآبري إجازة قال: أخبرنا الحاجب أبو الحسن علي بن محمد بن علي العلاف المقرئ قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص الحمامي قراءة عليه وأنا أسمع في جامع المهدي يوم الجمعة قبل الصلاة 7 من ربيع الأول 16400. انتهى الهامش. قال: الحمد لله على جميل إحسانه ودوام نعمه، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال، وصلى الله على النبي الأمي محمد. هامش: الزيادة في الأمي من نسخة الشريعة فقط. انتهى الهامش. وصلى الله على النبي الأمي محمد وسلم على آله أجمعين، وبالله أستعين وحسبي الله ونعم الوكيل. أما بعد، فإن الله جل ذكره وتقدست أسماؤه خلق الخلق كما أراد لما أراد. هامش: في نسخة الشريعة خلق خلقه. انتهى الهامش. فجعلهم شقيا وسعيدا، فأما أهل الشقوة فكفروا بالله العظيم وعبدوا غيره وعصوا رسله وجحدوا كتبه فأماتهم على ذلك، فهم في قبورهم يعذبون وفي القيامة عن النظر إلى الله محجوبون، وإلى جهنم واردون، وفي أنواع العذاب يتقلبون، وللشياطين مقارنون، وهم فيها أبدا خالدون. هامش: أبدا الزيادة ساقطة من نسخة الشريعة. انتهى الهامش. وأما أهل السعادة فهم الذين سبقت لهم من الله الحسنى، فآمنوا بالله وحده ولم يشركوا به شيئا وصدقوا القول بالعمل. هامش: في نسخة الشريعة وصدقوا القول بالفعل. انتهى الهامش. فأماتهم على ذلك، فهم في قبورهم ينعمون وعند الحشر ينشرون. هامش: في نسخة الشريعة يبشرون. انتهى الهامش. وفي الموقف إلى الله عز وجل بأعينهم ينظرون، وإلى الجنة بعد ذلك وافدون، وفي نعيمها يتفكهون، وللحور العين يعانقون. هامش: في نسخة الشريعة معانقون. انتهى الهامش. والولدان لهم يخدمون، وفي جوار مولاهم الكريم أبدا خالدون، ولربهم عز وجل في داره زائرون، وبالنظر إلى وجهه الكريم يتلذذون، وله مكلمون، وبالتحية لهم من الله عز وجل. هامش: ولعل هذا التقديم والتأخير يرجع إلى ظاهرة السجع الذي غلب على معظم علماء الأمة في عصور متأخرة من تاريخ الإسلام، وإلا فلو قال وبالتحية والسلام من الله عز وجل يكرمون لأدت المعنى بعبارة أوضح وأجمل، والله أعلم. انتهى الهامش. والسلام منه عليهم يكرمون، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هامش سورة الجمعة الآية الرابعة، انتهى الهامش. قال محمد بن الحسين، هامش محمد بن الحسين هذه ساقطة من نسخة الشريعة، انتهى الهامش. قال محمد بن الحسين: فإن اعترض جاهل ممن لا علم، هامش في نسخة الشريعة لا علم معه، انتهى الهامش. فإن اعترض جاهل ممن لا علم أو بعض هؤلاء الجهمية، هامش والجهمية فرقة نسبت إلى جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي الضال المبتدع، رأس الجهمية، هلك في زمن التابعين بعد أن زرع شرا عظيما. انظر ميزان الاعتدال الجزء الأول الصفحة 26 و400. وجهم بن صفوان من الجبرية الخالصة ظهرت بدعته بترمذ، وقد وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية عليهم بأشياء منها: واحد، قوله لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه لأن ذلك يقتضي تشبيها، فنفى كونه حيا عالما، وأثبت كونه قادرا فاعلا خالقا، لأنه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل والخلق. عزيزي المستمع، لازلت أغالي قراءة الهامش المطول، وأعرض هنا لما عرضه المحقق من فكر جهم بن صفوان. اثنان، ومنها إثباته علوما حادثة للباري تعالى لا في محل. قال: لا يجوز أن يعلم الشيء قبل خلقه، لأنه لو علم ثم خلق أفيبقى علمه على ما كان أم لم يبقى؟ فإن بقي فهو جهل، فإن العلم بأن سيوجد غير العلم بأن قد وجد، وإن لم يبقى فقد تغير، والمتغير مخلوق ليس بقديم. ثلاثة، ومنها قوله في القدرة الحادثة: إن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة، وإنما هو مجبور في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار، وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات، وينسب إليه الأفعال مجازا كما تثبت إلى الجمادات، كما يقال أثمرت الشجرة وجرى الماء وتحرك الحجر إلى غير ذلك، والثواب والعقاب جبر كما أن الأفعال جبر. قال: وإذا ثبت الجبر فالتكليف أيضا جبر. أربعة، ومنها قوله: إن حركات أهل الخلدين أي أهل الجنة والنار تنقطع، والجنة والنار يفنيان بعد دخول أهلهما فيهما، وتلذذ أهل الجنة بنعيمها وتألم أهل النار بجحيمها، إذ لا تتصور حركات لا تتناهى أولا. وحمل قوله تعالى خالدين فيها على المبالغة والتأكيد دون الحقيقة في التخليد. خمسة، لازلت أعرض لفكر جهم بن صفوان. خمسة، ومنها قوله أي الجهم: من أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده، لأن العلم والمعرفة لا تزول بالجحد، فهو مؤمن وله غير ذلك من الضلالات. انظر الملل والنحل للشهرستاني الجزء الأول الصفحة 99، طبعة دار المعارف، بيروت، سنة 95 و300 و1000 من الهجرة. وقد قتل الجهم سنة 32، قتله مسلم بن أحوذ المازني بمرو في آخر ملك بني أمية، انظر فتح الباري الجزء 13 الصفحة 46 و300، انتهى الهامش المطول. انتهى الوجه الأول.